شد الرحال إلى القبر الذي قصدت أرجو التبرك منه العشم والعرب. شد الرحال شد الرحال إلى القبر الذي قصدت أرجو التبرك منه العجم والعرب. وطر على ناقة الأشواق في سحر ما حظا حين تقترب عظم تولى ترنم كرم احترما اتبع تمسكتنا الله تنل تعظيمه حبيبي حبيبي. حبيبي حبيبي حبيبي انت حبيبي يا